السلام عليكم. صحيح التعارف بين الناس أمر جميل، لكن كذلك يعتبر أمر خطير جدا لما تتعرف على شخص مجهول، ما تدري هذا مريض نفسيا ولا يتعاطى وما يبين عليه، من أصحاب المشاكل، من أصحاب النفوس الضعيفة، شخص ممكن ناوي لك على نية قشرة ومتعمد أنه يتعرف عليك. فالحذر دائما أن لا تدخل الأشخاص الغريبة إلى حياتك إلا بعد ما تتأكد بشكل دقيق أن هذا يستحق أنه يكون قريب منك. ترى على فكرة اللي تحاشى حتى أنه يعرف الناس، ما أقول لكم نساء ولا أقول لكم طالبات ولا أقول لكم موظفات، أقول لكم رجال وناس معروفين ولهم وضعهم في البلد وله سمعته، ويخاف كذلك أنه يتعرف على رجال آخرين ما يعرف تاريخهم أو ما يعرف شنو قصتهم وشنو حياتهم، لأنه ما يدري شو يطلع له. يطلع له واحد مجنون حقير، واحد يسوي فيه بلا، وهذا الله يكفينا شر هالدنيا، ما تدري منو تواجه. المهم قصة الليلة هي كنوع من الحذر، لما تلتقي بأي شخص لا تدخل إلى حياتك، وخصوصا المرأة. في قصة حصلت عندنا في الكويت عام 98، يعني بداية الحدث. في امرأة متزوجة وعندها بنات اثنين، وعلاقتها مع زوجها علاقة سيئة، والبنت يعني كارها العيشة مع زوجها. وللأسف قامت تفكر بطريقة ثانية، ان تعوض هالنقص اللي عندها بأنها تتعرف على رجل آخر، يعني تشوف عندها الشيء اللي ناقصها في حياتها الزوجية. وهذه أكبر مصيبة، لأن هي أصلا ما كانت تدور فعلا عن النقص، كانت تدور على المصيبة. لأن دائما وخصوصا امرأة متزوجة وتتجرأ أن تدخل رجل آخر في حياتها، فهي بهالطريقة كتبت على نفسها النهاية، النهاية من المجتمع ومن القانون ومن الشرع ومن العادات ومن التقاليد وحتى من نفسها، من مبادئها ومن احترامها لذاتها. لكن الشيطان شاطر، هذه شافت لها رجل تعرفت عليه وصار بينهم علاقة وكبر الحب بينهم، وكل هذا من وراء زوجها. فهذاك متعود إذا بيلتقي فيها يتصل عليها على تليفون البيت، ويدري يعني هي مبلغته متى زوجها يكون خارج البيت، ويتصل ويبدأ يسولف معاها وحب وغزل وكذا، ومرات يلتقون في الخارج. فكانت دائما تقول إذا اتصلت علي في البيت راح تلقاني برا. أيام 98 مو الكل عنده تليفون يعني، ونادر وغالي، وحتى اشتراكات كانت شيء خيالي. يعني اللي عنده تليفون هذا لازم يكون عنده ميزانية خاصة في الهاتف النقال هذا. فالأغلب ما عندهم، عنده تليفون البيت، اشتراك بسيط مال الدولة خط الأرضي. فقالت لي إذا اتصلت علي على البيت وما رديت عليك راح تلقاني في أحد الأماكن الثلاثة اللي أنا متعودة إذا طلعت من البيت أروح لها فقط. قال لها وين؟ قالت الجزيرة الخضراء. إحنا عندنا في الكويت هني اسمها الجزيرة الخضراء، طبعا سكروها الحين، ما أدري شو القصة، ما في يعني ما فيها تطور وكذا، والظهر تحت الترميم. كانت جزيرة جميلة فيها ألعاب وفيها عائلات تنزه ومحلات، وهي على البحر، مكانها جميل جدا، يسمونها الجزيرة الخضراء. قالت يا أمي في الجزيرة الخضراء أو في مجمع الدبوس، وهذا من أشهر المجمعات اللي كانوا يعني كانت بداية ظهور المجمعات في منطقة خيطان أو تلقاني في جمعية خيطان. يعني ثلاث أماكن، الجزيرة ومجمع الدبوس والجمعية التعاونية. قال لها أوكي، فصار يلتقي فيها فعلا، إذا اتصل ما لقاها يروح يا الجزيرة الخضراء أو الجمعية أو مجمع يحصل لها البنت، فيلتقي فيها ويتمشون وكذا. والمهم بعد فترة بدأ ضميرها يأنبها، وهذا شيء طبيعي، وبدأت تحس يعني بخيانتها لزوجها، وإن اللي قاعد تسوي هذا ما يرضي الله ولا يرضي بشر ولا يرضي حتى لا قانون ولا عرف ولا. فقالت لها خلاص، وحتى أنها شافت أن هذا أصلا يعني يعاملها أسوأ من زوجها، حست أن زوجها هذا أصلا كان ملاك بالنسبة لها، يعني هذا فقط يبي منها الحاجة وبعدين يبدأ يهينها ويغلط عليها ويستغلها وياخذ منها فلوس وكذا. بعدين قامت تفكر بينها وبين نفسها، يعني شنو الحب اللي أصلا يهيني ويغلط علي ومستغلني، وزوجي مسكين يصرف علي وأنا كارهته به فقط علشان يعني صار بينه وبينه يعني موقف بسيط. وقامت تسترجع مواصفات زوجها مع مواصفات هذا الشاب اللي كانت تحبه. بعدين قالت له يبا شوف يا ابن الحلال، فكر من شرك وانهي العلاقة اللي بيني وبينك، وأنا خلاص أنا تبت وبرجع لحياتي الزوجية وبحافظ على زوجي وبيتي وبتوب حق الله، وكذا قاعد تقول له يعني. وقالت له اللي صار بيننا يعني أرجوك خلاص استر على ما واجهت، وتكفى لا تسولف بهالموضوع، وخلاص إنساني وأنا إنساك. قال له نعم. لا حبيبتي، دخول الحمام مش زي خروجه. نعم؟ قال له شنو؟ مش عبالك أنت؟ بكيفك تدخلين حياتي وتطلعين منها بعد ما تعلقت فيك أنا؟ وهني المصيبة اللي دائما تحصل في العلاقات المشبوهة، لأن أغلب اللي تعرفون على البنات هذا إنسان فيه بلا، يعني فيه يعني له صاحي وإنسان محترم، كان ما رضى على بنات الناس وكان يعني راح ستر على نفسه وتزوج لكن دام إنه تجرأ على بنات الناس، وخصوصا هذه بعد متزوجة ولا هو خايف من الكلام، ولا خايف إن بكرة زوجها يدري في الموضوع ويعمل مصيبة، وإذا عمل مصيبة والله ما حد يلومه، زوجته وتخونه وهي على ذمته، بما إنه رضى بهالشيء فهذا إنسان ما هو سوي، إنسان ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة إن تحصل فضيحة ولا تحصل مشكلة، يعني يقدر يستمر للنهاية. وفعلا هذا اللي سواه. قال اسمعي والله إذا اتصلت عليك وقلت لك بس تعالي بشوفك ولا ألتقي فيك ورفضتي أقسم بالله لأقتلك. قالت لي ابن الحلال فكني من شرك، خلاص أنا ما ضريتك بشيء وأنت ما ضريتني وخلاص وانتهى وأنا متزوجة. قالت توك تذكرين أنك متزوجة؟ قالت أنا عندي عيال وبربيهم. قالت توك تذكرت عيالك؟ لا لا يا حبيبتي، لا لا، نستمر مع بعض، وإذا في شيء مضايقك أو إن كثرة طلعاتنا مع بعض وخايف إن زوجك إنه يكتشف الموضوع، أنا بإمكاني إني أنسق العملية، يعني ما راح نطلع كثير وكذا، لكن خلي العلاقة مستمر لأنه مبسوط، ليش يتزوج ويدفع تكاليف ومهر وبيت وروحات وجيات والتزام ومسؤولية، لاقي واحدة خبلة يضحك عليها ومبسوط معاها، وهذه مبتلشة وخايفة وضميرها مأنبها وخايفة من زوجها وخايفة من الناس تدري وخايفة من المجتمع وعائلتها وإخوانها وأبوها وعمها وجدها، توها تستوعب بعد ما راحت السكرة وأتت الفكرة. الله يخليك تركني؟ لا ما راح أتركك. الله يخليك عشان عيالي عشان كذا، وأنت كذلك متزوج وعندك عيال؟ قال نعم. قالت لي إيه نعم، أنا اكتشفت أنك متزوج وأنت مخبي علي، لكن أنا أصلا مو فارقة معي، احنا المشروع اللي بينه ما هو مشروع زواج، لكن دام ان انت متزوج وعندك عيال يا اخي خلاص حل عني، استر على نفسك وعلى عائلتك واستر. قال لها حتى ولو انا ابيك انت وابي علاقتنا تستمر بهالطريقة. المهم لما زهقت منه قالت له شوف اقسم بالله راح اقول حق زوجي واخرب العلاقة بيننا واخليه يقتلك، اقسم بالله ترى زوجي اذا درى صحيح ممكن يقتلني لكن اهم شيء انه يقتلك انت. وراح تيتم عيالك وراح ما ادري شنو وراح تنفضح قال لها انا ما عندي مشكلة روحي بلغي زوجك. شو اسوي معاه شو اسوي معاه. المهم صارت ما ترد عليه ولا على اتصالاته، ويحاول ويراقب البيت ويشوف زوجها لما يطلع من البيت يروح على طول يضرب الباب، وهي عارف انه هو اللي قاعد يضرب الباب لكنها ما تفتح ولا ترد عليه، وتعب وبدأ معصب ويفكر الليل مع نهار. المهم ذاك اليوم يتصل، لأن حتى لو زوجها موجود الزوج يرفع التليفون يعرف أنه هي موجودة وزوجها موجود، لكن إذا ما رد أحد يقول أكيد طالعة، فيبدأ شنو يبدأ يبحث عنها في الأماكن اللي كان يعرفها سابقا، لما كانت تقول له إذا ما لقيتني في البيت وردنيت يعني رنيت التليفون وأنا ما رفعت التليفون السماعة أعرف أني أنا موجودة في أحد الأماكن الثلاثة اللي سبق ذكرت لكم. ذاك اليوم جت في بالها الفكرة، فعلا راح للجزيرة الخضراء دور ما حصله، راح لمجمع الدبوس في خيطان كذلك دور ما حصله. قال إذن ما في إلا الجمعية طبعا عبارة عن سوبر ماركت، وهذا موجود عندنا في كل منطقة لازم يكون فيها جمعية كبيرة يسمونها الجمعية التعاونية، وهي تتبع الحكومة، بيع المواد الغذائية والحلويات وجميع المستلزمات العائلية والمنزلية داخل هالجمعية، هذه تكون مدعومة من قبل الحكومة، وكل منطقة لازم يكون فيها هالجمعية، والجمعية دائما تكون كبيرة وداخلها محلات، فالواحد مرات يتمشى فيها يتسوق، وفيها مثل الكافي مثل المطاعم مثل كذا، فيجلس فيها وقت طويل يعني. لما راح الجمعية وبدأ يفتر فيها يفتر ولا هذه معشوقته ومعاها بناتها الاثنين، فبدأ يراقبها ويجون عند أحد المحلات، أدخلوا البنتين الصغار يبي يشوفون يعني بضاعة، والأم اللي هي معشوقتها هذه تنتظر برا. فعلى طول أول ما شافها لوحدها قال أنا لازم أستغل هالفرصة، هو الآن في الجمعية والجمعية يبيعون الأواني المنزلية بمختلف أنواعها من بينها السكاكين، ويشوف له سكين كبير هذا اللي يقطعون فيها اللحم وياخذها ويروح يركض إلى حبيبته اللي ما تدري شن قصته تنتظر بناتها داخل المحل، وعلى طول ويهجم عليها ويخنقها بذراعه بيده كذي لف عليها وحط السكين أمام صدرها كذي يعني يهددها ويقول لها ليش ما تردين علي وليش ما تبيني وليش ما ترجعين العلاقة بيننا، ويصرخ والعالم في الجمعية التمت عليه. المسكينة ايش كانت تقول الله يخليك، طبعا بناتها طلعوا من المحل وشافوا المنظر وصاروا يبكون ما هم عارفين شو القصة، وهي ترجاه وتبكي وتصرخ تقول له الله يخليك اتركني لوجه الله، اتركني خلني اعيش بناتي خليني اربيهم. والعالم اللي موجوده في الجمعيه صاروا يترجون يا ابن الحلال اذكر الله اذكر الله، ما يدرون هذا زوجها اخوها عشيقه ما يدروا شو القصه، لكن الكل صاروا يترجون فيه الله يخليك حرام عليك يا ابن الحلال اذكر الله. لا الا نشوف السكين. بعد ما خلص كلامه وهي ترجى فيه وهو يقول قال لها أنا أصلاً ناوي أني أنهي على حياتك وأنهي على حياتي، ويبدأ يسدد لها الطعنات، والناس تهجم عليه يبي يدافعون عن البنت يحاول، لكن ما حد قدر يلحق على البنت، ما حد قادر يوخره لأنه ماسكها بشكل يعني مثبتها عدل، وبإيده الثانية يسد الطعنات. تقريبا سدد لها أكثر من 18 طعنة كانت كفيلة بأن تقتلها، وتم إلقاء القبض عليه بعد ما خلاص حس أن شفة غليلة وأنه ارتاح وكذا، جلس على الأرض، واللي كانوا متواجدين امسكوه وأخذوا منه السكين وسلموه لرجال الأمن، والمرأة تم رفع جثتها للطب الشرعي لتأكيد سبب وفاته اللي هي الطعنات القاتلة من السكين اللي أخذها من الجمعية. وهني يعني تم توجيه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وتم الحكم عليه بالإعدام. وهذيك راحت الله يرحمها ويغفر لها، يعني نتيجة نزوة طاحت لها بواحد مجنون. لكن في قصة حصلت بعدها بسنة، يعني شفتوا مثل القصص هذه كانت عندنا في الكويت أمر مفزع، لأنها تعرفون الشعب قليل والمفروض أن الجرائم تكون قليلة، فلما تحصل جريمة مثل هذه في سوق، يعني في جمعية تعاونية المرتادين فيها كثير والناس، وهذه امرأة ومعاها عيالها وهذا ماسكها يطعن فيها أمام الناس، أمر غريب وأمر مستنكر يعني. لكن حصلت بعدها سالفة أفظع وأبشع من هالقصة. شاب كويتي كذلك تعرف على فتاة أعجب فيها، وراح من بداية تعرفه على البنت تقدم لها بشكل رسمي. البنت أبوها متوفي لكن والدتها موجودة، راح لها قال لها يا عمتي أنا صراحة أبي بنتك على سنة الله ورسوله. قالت لا أبد يا ولدي، إحنا الآن نسوي خطوبة وفترة يعني تعارف بينكم، خطوبة إحنا عندنا ترى خطوبة عادية، يعني مو كتب كتاب لا، ولا فيها فاتحة ولا عقد قران ولا شيء، خطوبة يعني فقط للالتزام الشفهي. فقالت له خلاص إحنا في فترة خطوبة إحنا ما عندنا مانع، إلى أن بعدين نسأل عنك ونتعرف عليك عدل، والبنت تشوفك وتعرف عليك وكذا. والبنت كانت موافقة، فعلا تمت الخطوبة. وهذا الولد كان طاير من الفرح، هيمان فيها البنت. البنت أو شلون تعرف عليها؟ تعرف عليها لما كان زاير أخته والدة في مستشفى الولادة عندنا في الكويت، وشاف هالبنت تعمل ممرضة داخل هالمستشفى، وهو ما له كبد بعد على لبس الممرضات، وهالبنت هذه جميلة وبياض وطول وعيون انجن عليها، راح خطبها ثاني يوم والبنت وافقت. فصار يعني كأنه تحقق حلمه، كل يوم يجي يزور الممرضة في مقر عملها، تطلع لازم هو اللي يوصلها للبيت، الصبح تبي تروح للمستشفى لازم هو اللي يشوفها ويصبح عليها وياخذها يوصلها للمستشفى، يجيهم العصر، يجيهم بالليل، يجيهم اليوم اللي بعده، في جميع المناسبات. لا حول ولا قوة، مبين ان هذا مو صاحي. بعدين بدوا يسألون عنه، انسان يعني ما له علاقات اجتماعية، ما حد يعرف عنه شيء، في أشخاص كثير يقولون إن هذا يعني انطوائي في حالة نفسية. شنو؟ إيه نعم، الأم بدأت تركز، هذا فعلا أصبح كل حياته خطيبته الممرضة، انجن عليها، فحسوا إن هذا مو صاحي يعني. زين وين وظيفته؟ والله هذا مقدم استقالته. ليش؟ ما يبي، قاعد في البيت مرتاح عند أبوه ويوكلونه يشربونه ومستانس، ليش يتوظف؟ هني الأم قالت لا يبا هذا ما ينفع، هذا راح يجنن البنت وبكرة يمكن يفصل عليها ويفصل علينا. لا لا، يوم الأيام وبدت يعني تظهر عليه بعض الحركات الغريبة وسوالف الغريبة يعني، فقالت للأم يا ابن الحلال والله يعني الفترة الخطوبة هذه شيء جيد ان كل واحد فيكم يعرف الثاني، والظاهر انه ما في نصيب يعني مو متوافقين مع بعض، فالله ان شاء الله يرزقك يعني بنت الحلال اللي طيب خاطرك واللي تصلح لك وتصلح لها وكذا، وانا بنتي والله ما تبي تتزوج الان. شنو؟ لا لا يا حجيه مو بكيفك. شنو مو بكيفي؟ قال لها مو بكيفك، خلاص انا حبيتها وخلاص وانتهى الموضوع. قالت يا ابن الحلال انت فيك شيء مو صاحي، يبقى خلاص ما احنا موافقين على الزواج هذا، روح شوف لك بنت حلال ثانيه. قال لها لا مستحيل، بنتك هذه الممرضه ما احد ابدا يتجرأ يتزوجها غيري. خلاص طح مقام. شنو طح مقام؟ يعني هذا احنا عندنا مثل طاح مقام، يعني انسى الموضوع حبيبي، اخذها. قالت لي ابن حلال لي البنت ما تبيك. قال مو شرط تبيني، اهم شيء ان انا ابيها. اذرف زين اذرف، اطلع برا. المهم صار يتردد عليهم ويطردوني، يحاول يتصل عليهم ما يردون عليه. والبنت قالت يما هذا ايش فيه، ترى فصل علي وشكله مجنون. قالت لي يا بنتي ما لك شغل فيه، هذا يعني احنا غلطنا من البدايه ان ما تاكدنا من صحه قواه العقليه، ظهر هذا مجنون. المهم اسبوع اسبوعين وهو على المنوال ويحاول يرد العلاقه وكذا ويحاول يسايسهم وهم مرادين عليه ولا فاضيله. المهم بعدين بعد 3 أسابيع 4 أسابيع ويجي واحد ويتقدم للبنت، ولا خوش رجال وسألوا عنه وإنسان محترم ووافقوا انه يعني خطوبه وانه تعرف عليه البنت، وبعدين قرروا انه خلاص ان شاء الله انه يتم كتب الكتاب بعد شهرين. وهذاك ما زال مستمر في المحاوله، يروح لها الدوام تقول لو سمحت تطلع برا انا عندي شغل، يروح لها البيت امها تقول له يا ابن الحلال فكنا من شرك، يحاولون يسكرون الموضوع ما يفتحون مع اي مجال اخذوا العطب الكلام، الى ان وصل خبر ان البنت يبا ترى انخطبت، والبنت خلاص موافقه وكتب كتابها بعد كم اسبوع. شنو؟ انا اقول ليش ما يعطوني وجه وانا احاول فيهم؟ والله العظيم اخليهم. وجلس اسبوعين وهو يخطط، ويوم من الايام سوى كارثه. راح اخذ مسدس من البيت، والظهر انه يملك احد اقاربه يعني اخوه ولا ابوه ولا احد، خذ السلاح وراح إلى مقر عمل الممرضة في مستشفى الولادة، وانتظرها في وقت مبكر، يدري هي دام تقريبا 6:30 7 يعني، ونشيطة البنت وحاضرة دوامها، وتعرفوا الممرضات ملتزمين عندهم مثل المواعيد هذه ما فيها تأخير أو تقديم يعني، وهذا منتظرها داخل المستشفى، يعرفوا المكان في البداية اللي تدخل وتوقع حضورها وكذا. أول ما طلعت من مكتب التقييد الحضور والغياب إلى ممر يؤدي إلى القسم اللي تداوم فيه، ولا هذا الحبيب يقابلها وجه بوجه، تقريبا بينهم ما تعدى النص متر. قالها ما تبيني ها؟ هي طالعة. قالت له مصباح الله خير وجاي هني، أنت شفيك ما تفهم؟ قال لها لا لا لا أنا أفهم، ويطلع المسدس ويطلق عليها 3 طلقات. الطلقة الأولى جت في صدرها، الطلقة الثانية جت في الوجه من الجهة اليمنى، لكن الطلقة أخطأتها، فأول ما حاولت تلف وجهها أطلق عليها الطلقة الثالثة، استقرت في الوجه لكن من الجهة اليسرى، وطاحت في الأرض مليانة من الدم، وهو هرب طبعا. على طول سمعوا زملائها من ممرضات ودكاترة والتموا العالم، وعلى طول دخلوها إلى غرفة العمليات واستطاعوا أن ينقذونها ويستخرجون رصاص ويقفون النزيف وحطوها تحت الملاحظة، والحمد لله اطلعت من الحالة الحرجة. وعلى طول طبعا بلغوا رجال الأمن، وقالت الأم إن ما في إلا هذا اللي كان خطيبها سابقا وكان يهددها بالقتل، ألقوا القبض عليه واعترف بالقصة بالكامل. ما لكم بطويلة، بعد تقريبا بدت المحاكمة بعد تقريبا 4-5 أشهر من إطلاق النار على هالبنت الممرضة، لكنها بدت تتشافى، لكن للأسف أصيبت بتشوه كبير جدا في الوجه، طلقة داخلة من جهة الخد الأيسر وطالعة من أسفل الأذن، وتسببت في قطع بعض العروق وبعض الأعصاب. يعني الله يعين البنت، لكنها لا زالت على قيد الحياة. ولما تمت محاكمتها احكموا عليه بالسجن 10 سنوات مع مصادرة السلاح، مع غرامة على موضوع سالفة حيازة سلاح بدون ترخيص. وهالحكم هذا كان حكم اللي هو جنائي، انه يسجن 10 سنوات، بالاضافة لانها رفعت عليه قضية مدنية طالبة بالتعويض المدني عن الأضرار النفسية والأدبية والصحية اللي أصيبت فيها، لأنها أصبحت فيها نسبة عجز ومعاقة، يعني مثل الإعاقة، فعشان طالبة بالتعويض. السالفة وما فيها، هذا الحين ذلف، والبنت الله يعينها ويشافيها إلى الآن عايشة، لكن هي نتيجة إدخال شخص الخطأ في حياتك. مو أي شخص يجي يتقدم حق بنتك ولا يتقدم حق بنت تتقدم حق ولدك، أو يعني واحد يتقدم حق أختك ولا حق بنتك ولا حق وحدة يعني من أقاربك، مو على طول الدخلة في حياتك. وحتى أنت يا امرأة مو شرط عشان والله تبي تزوجين بنتك تستعجلين في الموضوع، لأن الشباب فيها الزمن للأسف، كل 10 فيهم 3 صاحين، هذا بعد نسبة كبيرة والله 3. أنا ما أخوفكم، لكن أقولك خلك حذر، اسأل، وفي طرق كثيرة الآن. لا تسأل عنه فقط والله يصلي ولا ما يصلي، ترى هذا سؤال غلط. الصلاة هذا شيء طبيعي ان الواحد يكون يصلي وانه ملتزم بتعاليم دينه، يعني احنا ما نقول مطوع، لكن على الاقل الصلاة هذا امر مفروغ منه، يعني اذا صلى يصير زين، لازم يصلي اساسا. الشيء الثاني انه لازم تسأل عن حياته الاجتماعية، لانها تبين اذا كان هذا شخص يتعاطى، هذا الشخص مريض نفسي، هل سبق أنه حصل له حادث. ترى انتبهوا على الأشخاص اللي عمل حوادث مرورية كبيرة أو حادث يعني كان مروع وأن الله نجاه، دائما الحوادث اللي فيها انقلاب دائما الشخص يتعرض لاختلال في عقله. فلازم تسأل، هذا أصيب يعني مثلا في حادث، صار له موقف، شلون دوامه، ملتزم في دوامه ولا لا. هذه الأمور ضرورية علشان التأكد إذا هذا الشخص صاحي يسوي ولا لا. وموضوع التعرف أنها يعني تكون امرأة متزوجة ولا حتى غير متزوجة والتعرف على شخص علاقة عابرة، والله والله ما تسلمين، لأن أغلب اللي يدورون العلاقات العابرة يكون أشخاص فيهم بلا راح تبلشين فيه، ما راح يتركك إلا فضيحة ولا مصيبة ولا حتى تأذين نفسك على الفاضي، وبالنهاية تخسرين المجتمع اللي أنت فيه، وتخسرين ربك، وتخسرين مبادئك وقيمك وتعاليم دينك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.